بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام، وأرجو أن تكونوا جميعا بخير وعافية. في هذه السنابات الرد الثالث على سلطان العيد، الذي للأسف الشديد لا يريد أن يتوقف عن طريقته في تقرير ما يهواه وليس في تقرير مذهب الحنابلة. والعجب أنه يقول أصحابنا والحنابلة وكتبنا، ويتكلم بطريقة أنه منتسب إلى الحنابلة، وما هو إلا شخص يريد أن يقرر ما يعتقده أو ما تعتقده طائفته عن طريق استعمال كتب الحنابلة وتحريف كلامهم عن مرادهم إلى ما يهواه. تبين هذا تماما في المقطعين السابقين، أو يعني الردين الفائتين عليه، واليوم إن شاء الله أرد أيضا على تغريدته الأخيرة، هذه أمامكم، وسأضع لكم أيضا صورتها حتى تقرأوها. كما ترون أيها الكرام، هنا سلطان العيد بعد أن احتار من النقل من كتب الحنابلة، فلم يستطع أن يأتي من كلامهم بما يفيد أن الكراهة هنا تحريمية، وأتيت له من المتون والشروح والكتب المطولة كالإنصاف والفروع بما يمنع تماما أن يكون المراد كراهة تحريمية، فانتقل إلى كتاب خارج عن كتب الفقه المعروفة وهو كتاب مرعي، ونقل منه ولم يسميه، فأتينا له بالمخطوط وتممنا كلام مرعي لنبين أنه أيضا دلس على مرعي، وأن الكلام كان كلام شيخ الإسلام، وأن مرعي قرر أيضا الكراهة ونص على أن الكراهة هي كراهة فقط، يعني ما فيش أوضح من كده. فالرجل محتار ماذا يصنع، وكما قلت لكم أيضا في المرة السابقة أنه على تعبير المصريين بيتنطط، يعني يقفز من موضع إلى موضع ولا يثبت على حج. أول شيء كانت المسألة مسألة اعتقادية، ثم انتقلنا إلى أن المسألة مسألة متعلقة بالآداب وتذكر في كتب الآداب، وبدأ يتكلم على الكراهة وما الكراهة ونقل كلام مرعي. اليوم رجعنا مرة ثالثة إلى قضية المسألة الاعتقادية، فيقول لك فائدة: المرداوي صاحب الإنصاف يقرر أنه لا يمتنع عند متأخر الأصحاب إطلاق الكراهة بمعنى التحريم، ومن قرائن ذلك، طبعا من قرائن ذلك دي من رأسه هو مش من كلام المرداوي يعني، ومن قرائن ذلك تعليلهم تلك الكراهة التحريمية بين قوسين بما يفسد العقيدة. رجعنا تاني إلى أن تكون عقيدة، مع أنني بينت في المقطع الأول بما لا يدع مجالا للشك أن المسألة ليست مسألة اعتقادية، وأن الطواف إذا كان لغير الله فهو شرك، والفقهاء لا يبحثون ذلك، الفقهاء يبحثون الطواف لله، ويبحثون المسألة بنظر فقهي وليس بنظر عقلي. هذا انتهينا منه تماما أصلا، لكنه أراد يريد أن نرجع مرة ثانية إلى الكلام على أنها مسألة اعتقادية. طيب، كقولهم يكره لأنه من الشرك الذي لا يغفره الله، إذ لا يعلل المكروه تنزيها بعلة تقتضي تحريم جزما. طب السؤال، هل قال الحنابلة يكره التمسح لأنه من الشرك؟ ده يبقوا مخابيل يعني، والعياذ بالله وحاشاهم، يعني يكره لأنه من الشرك، ده خبل يا جماعة. الحنابلة لم يقولوا هذا، الحنابلة قالوا يكره، ثم نقلوا كلام شيخ الإسلام قال واتفقوا على كذا وكذا لأنه من الشرك. في فرق كبير جدا بين أن يكون هذا تعليل المذهب الحنبلي وبين أن ينقلوا كلام ابن تيمية، لأن الحنابلة قوم منصفون ينقلون ما لهم وما عليهم، هم قرروا الكراهة خلاص، ولأن في المذهب كلام لشيخ الإسلام حتى وإن كان يخالف المذهب نقلوه من باب الاطلاع عليه ومعرفته، لا لأنهم يأخذون به. فهذا تعليل ابن تيمية للتحريم الذي يراه، وليس تعليل الحنابلة للكراهة التي يرونها، فلا أدري. وهذا قرأناه مرارا، وقلت لكم إن الحنابلة عندهم قولان في المذهب: يستحب ولا يستحب، وأن منصوص أحمد في رواية عبد الله ابنه أنه لا بأس به. هل الإمام أحمد يسوغ الشرك؟ لو كانت هذه مسألة شرك في هذا الذي رفعته لكم المرة السابقة، هذا الذي دخلناه في المرة الماضية يا إخوة، أن الإمام أحمد سأله ابنه عبد الله عمن يمس المنبر ويتمسح به ويفعل مثل ذلك بالقبر، كما رفعت لكم الصورة الآن بالقبر، فقال يريد بذلك التقرب إلى الله، فقال لا بأس بذلك. وهذا كان رد على كلام سلطان العيد لما نقل أن مرعي يقول إذا أراد التقرب، هذا ليس كلام مرعي، هذا كلام ابن تيمية وليس كلام مرعي. فهل الإمام أحمد يجوز الشرك؟ المسألة مش مسألة فروعية عادية أو في نظر سلطان العيد أو مسألة خلافية، لا، دي مسألة شرك وإيمان. هل الإمام أحمد تكون عنه رواية ثابتة بنص ابنه عبد الله لا واسطة بينه وبين أبيه، يسوغ الإمام أحمد الشرك بالله. سبحان الله العظيم، أي بهتان وأي افتراء على أئمة الدين وأي طعن في ديانتهم، كل ده عشان تنصر قولا تريده؟ يا أخي انقله عن نفسك وعن مشايخك، يعني حتى ينسب إلى الحنابلة هذا القول، نجعل الإمام أحمد مسوغا للشرك ونجعل الحنابلة قوما مغفلين يقولون بالكراهة ثم يعللونها بالشرك؟ هذا يعني أنا لا أدري كيف يقول هذا الشخص مثل هذا الكلام ويعلم أنه أن الله سيسأله وأن هؤلاء الحنابلة سيكونون خصومه يوم القيامة. طيب نناقش كلامه في الفروع في الكلام المردوي. طبعا للأسف الرجل لا يتعلم، يعني لما نقلت من كتاب مرعي ولم تسميه أتينا لك بالكتاب مخطوطا مش بس مطبوعا، وعلمت من تكرار الرد عليك أننا بفضل الله لسنا عاجزين عن الرجوع إلى أي كتاب تنقل منه سواء سميته أو لم تسميه، وأننا سنأتي بالسباق واللحاق لنبين تدليسك. تعود مرة ثالثة بنفس الطريقة وينقل ما يحلو له ويدع ما لا يحلو له. تعالوا يا جماعة نشوف كلام المردوي في الأنصاف. هذا طبعا الذي نقله سلطان فقط، هو ركز على جزء واحد وعمل تحتيه خط ولم ينقل بقية الكلام اللي هو وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام. طب يا جماعة الأول بس نفهم الكلمة دي وبعدين نكمل، بعدين نكمل نقل كلام المردوي. يا المردوي يقول هنا إن الحنابلة إذا قالوا يكره فإن اصطلاحهم هو الكراهة التنزيهية، وده أمر مسلم يعني مش ليس بحاجة إلى كثير كلام ولا إلى نقل أصلا. وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، يعني هم لا يمنعون أن يعبر إنسان بالكراهة ويريد التحريم، لكن هذا ليس اصطلاحهم، هو لا يمتنع، هذه مجرد اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. كان أسمي فلانا، كان أسمي هذا الجدار مثلا جدار، ولا يمتنع عندي أن يسميه شخص طوفة أو يسميه حيطة كما يعبر المصريين مثلا، لا يمتنع، لكن أنا اصطلاحي أنني إذا قلت، إذا أردت أن أعبر عن هذا أقول جدار. إذا لما يقولون ولا يمتنع مش معنى أنهم يستعملون هذا، وإنما كما قلت لكم من المقطع الأول في الرد على سلطان العيد، إذا أرادوا الكراهة التحريمية نصوا على ذلك، فنحن لا نمنع أن يكون المراد بالكراهة التحريم بنص من الأصحاب أو بقرينة ينصون عليها، مش قرينة يخترعها سلطان العيد ولا، ومن ذلك ومن قرائن ذلك تعليلهم الكراهة بما يفسد العقيدة، ده نوع من أنواع التهم بالخبل والسذاجة والتغفيل. إذن يا جماعة النزاع ليس في أن الكراهة قد تطلق نادرا على التحريم بقرينة أو بنص منهم، لا نتنازع في هذا، نتنازع في أن هذه المسألة المعينة التي نتكلم فيها أين القرينة التي تصرفها، وهم ينصون على أنه مكروه فقط كما قال مرعي، وينصون في الشرح ويكررون الكراهة ويعطفونها على التحريم بقولهم ويكره يحرم كذا ويكره التمسح، يعني نص لا يحتمل أي احتمال آخر، ونقلوا عن الإمام أحمد الاستحباب والإمام أحمد نص على أنه لا بأس به، كل هذه تمنع تماما أن تكون الكراهة هنا، كل هذه أمور تمنع تماما أن تكون الكراهة هنا كراهة تحريمية. إذن يا جماعة نفهم الكلام أولا، المرداوي يقول لك الكراهة في عرف المتأخرين للتنزيه، هو أصلا حجة عليه ليست حجة له، ولا يمتنع عندهم أن يطلق على الحرام، صح لا يمتنع عندهم لكن هم لا يستعملونه، وإن استعملوه ينصون على ذلك، يبقى لا يمتنع عندهم مش معناه أن إحنا نحمل كلامهم ما نريد وما نهوى بحسب ما يحلو لنا، لا، وإنما هذه الأمور لابد أن نرجع فيها إلى تصريحهم. طيب شوف بقية كلام المرداوي والسباق أيضا لكلام المرداوي لتعرف أن هذا الرجل يعني سموا، أنا مش عاوز أتكلم، سموا أنتم ما يفعله بما شئتم، هو نقل هذا الكلام فقط ووضع خطا تحت هذا الكلام فقط، وقرأوا أنتم بقية الكلام لتعرفوا وسباق الكلام أيضا لتعرفوا وتسموا أنتم فعله بما شئتم، لأني لا أريد حقيقة أن أدخل معه فيه، أنا أقول أنت كذا وأنت كذا، الأمور واضحة لكل ذي عينان ولكل من عنده مثقال ذرة من عقل وإنصاف، لكن للأسف التعصب يعمي ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفتح الآن المرداوي التحبير للمرداوي هنا أيها الأحبة، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم كذا كذا، الكلام اللي نقله هو وقف عند هنا، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق الحرام، شو بقى لكن دي، شوف لكن دي خلاص ما كملش بقى الرجل، لكن إيه يا مرداوي رحمك الله، لكن قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوا أرادوا التنزيه، جرت عادتهم، طبعا الكلام ده ما يقدرش ينقله هو، لكن قد جرت عادتهم، ده ما فيش نفس الكلام أهو أهو يا جماعة، صفحتين قدام بعض أهو أهو، لكن مسألة هي، لكن قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه يعني الحرام أرادوا التنزيه، وهذا مصطلح لا مشاحة فيه. تمام؟ طيب تعالى قبلها كده بشوية برضو نشوف كلامهم، لأن لقيت بعض الإخوة يقول ينقل كلام ابن القيم في أن الكراهة في كلام الإمام أحمد للتحريم، وأنا مالي ومال طبقة الإمام أحمد، أنا أتكلم على المتأخرين. أنت عاوز نص أحمد؟ أحمد قال لا بأس به. هو مش كلام احنا بننقله خلاص يا جماعة. أصل أحمد لو قال مكروه يبقى المراد التحريم. يا عم أحمد عنه رواية أنه يستحب، نقلها صاحب الفروع ونقلها صاحب الإنصاف، وقال في نص رواية ابن عبد الله لا بأس به. فين كلام أحمد أصلا في الكراهة عشان تقول لي أحمد إذا قال مكروه فالمراد التحريم؟ وإحنا لا نتكلم أصلا في طبقة أحمد ابن حنبل، نحن نتكلم في طبقة المتأخرين عرفهم أن الكراهة هي التنزيه. يقول المرداوي رحمه الله قبل هذا الكلام الذي صوره سلطان العيد ويطلق على الحرام، أنا أقول لك عشان بس ما يجيش يصورها لك بعد كده نقولها من دلوقتي، ويطلق يعني المكروه على الحرام، يطلق المكروه ويراد به الحرام، وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين. وضرب أمثلة، قال أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان. تمام، أدي المسألة هي وصورة المسألة أمامكم. لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء هل يحمل يعني على التنزيه ولا التحريم؟ كلام كله في مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله. تمام، ويطلق على ترك الأولى، دي كلها إطلاقات لكن ليست هذه هي المعروفة عند الفقهاء، هذا من باب حصر معاني اللفظة، لفظة المكروه عند العلماء عموما، عند العلماء عموما، لكن عند الكلام على الاصطلاح فإنه قال إنها للتنزيه، قال وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. إذن لا نخلط بين الأمور يا جماعة، هو يطلق على الحرام نعم، يطلق بالصلاح آخر على ترك الأولى، كل هذه الصلاحات، لكن المصطلح المستقر المعروف أن الكراهة للتنزيه وليست للتحريم، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. تمام، تعالوا بقى نشوف تطبيق يبين لك أنه إذا لو كان الفقهاء يستعملون المكروه بمعنى الحرام، فقهاء المتأخرون يستعملون المكروه بمعنى الحرام، لذكر المرداوي هنا قال مثلا وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، لكن إذا استعملوه في مسائل الاعتقاد ولا في مسائل التي تمس الشرك سيكون المراد للتحريم، مثل ما يخترع سلطان العيد. لكن المرداوي لم يقل هذا، المرداوي لم يقل هنا إلا هو في عرف المتأخرين للتنزيه، لكن قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه، وهذا مصطلح لا مشاحة فيه. يبقى لم يذكر لك المرداوي هنا أي استثناء، ولا مثلا إذا أطلقوه في كذا أو في مسائل كذا فالمراد التحريم، ما فيش الكلام ده، ده اخترعه سلطان العيد من 3 أيام لم يقل به أحد من قبل. طيب شوف الفاسد والباطل، لما كان الفقهاء يطلقون الفاسد والباطل بمعنى واحد لكن أحيانا يطلقون الفاسد بمعنى غير الباطل، احتاج الحنابلة أن ينصوا عليه. تعالوا كده نريكم حتى تقارنوا أنتم بأنفسكم بين الموضعين، استعمال المكروه حيث لم يذكر المرداوي أي استثناء، والفاسد والباطل مع أن المذهب المستقر أن الفاسد بمعنى الباطل لكن أحيانا يفرقون بينهما، فاحتاج المرداوي هنا أن ينص على أن الفاسد يطلق بمعنى غير الباطل في مواضع. سننقل لكم الآن من كلام المرداوي وأيضا من كلام شرح الكوكب المنير اللي هو مختصر للتحبير، لأن حتى المختصر أتى بنفس الكلام مع أنه يختصر لكن لأهميته أتى به. في نفس الجزء يا أحبة اللي هو المجلد الثالث من التحبير صفحة 1108 يقول المرداوي والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة. تمام، على القولين فيها، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأصحابهما وغيرهم سواء كان في العبادات أو في المعاملات إلى آخره. خلاص ده التقرير المستقر عند الفقهاء، لكن لأنهم أحيانا يخالفون هذا فاحتاج المرداوي أن ينص، فقال في الصفحة اللي بعدها على طول وفرق أبو حنيفة بينهما وتحرير مذهبه نقل كلام أبي حنيفة إلى آخره. ماشي، ثم قال في الصفحة اللي بعدها مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل كثيرة. يبقى أنت المصطلح عندك أن الفساد والبطلان مترادفان، بعدها بصفحتين أن الفقهاء فرقوا في مسائل كثيرة، قد فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة، وذكر قال بعض أصحابنا قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض أنها مخالفة للقاعدة، والذي يظهر أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة، وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل إلى آخر الكلام. يعني المرداوي بعد كده عقب وقال قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها أو الخلاف فيها شاذ، ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على بطلانه، إذن يا جماعة الفاسد والباطل يطلق بمعنى يطلقان بمعنى مختلف في الحج ويطلقان في النكاح، ولم يذكر هنا الحج لكن يطلقان أيضا في الحج بعدها ذكره. إذا علم ذلك فقد ذكر أصحابنا مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في أبواب، منها الكتابة والنكاح والحج وغيرها، وقد ذكر القاضي علاء الدين في قواعده لذلك قاعدة. شوف لما اختلف الاصطلاح احتاجوا أن يستثنوا وأن ينصوا على الأبواب التي فيها هذا وأن يضعوا قاعدة كما وضع ابن اللحام، وذكر مسائل كثيرة. أين هذا في المكروه يا سلطان العيد؟ أين قالوا لكن المكروه هو بمعنى الكراهة التنزيهية لكن يطلق على الحرام في كذا وكذا وقاعدته كذا وكذا؟ ما فيش الكلام ده، لن تجد، وأمهلك من الآن إلى السنة القادمة بل إلى 10 سنوات يا رجل حتى تأتي من كلامهم بمثل ما قالوا أو بقريب مما قالوا في الفاسد والباطل، لن تجد شيئا. انظر أيضا إلى شرح الكوكب المنير وهو كتاب مختصر، ومع ذلك أتى بهذه المسألة ولم يدعها لما قال الكراهة، أتى بالمكروه بمعنى التنزيه، هذا متفق عليه. لكن لما تكلم على الفساد والبطلان أتى بنفس الكلام الذي نقلناه عن المرداوي وذكر التفريق بينهما. هنا شرح الكوكب المنير الجزء الأول صفحة 466، يتكلم عن تعريف الصحة والفساد إلى آخره. هنا معلش يعني خطي وحش لكن مهم، يعني هذه نقلات أنا نقلتها من قبل يعني ما علينا. المهم الصحة الفساد، نعم بعده هذا أيضا، ثم أي نعم، قال هنا صفحة 472 و473 قال وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية، نفس الكلام تمام، وفرق أبو حنيفة نفس الكلام هو، وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة، ونقل كلام المرداوي في شرح التحبير. إذن حتى الكتاب المختصر لم يقتصر على أن الفساد والبطلان مترادفان، بل أتى بالاستثناء لأنه مستعمل في كلامهم، فعلم بذلك أنه لو كان في استثناء في الكراهة لذكروها ونصوا عليها كما فعلوا في الفاسد والباطل. طيب أيضا هتقول لي أصل شيخ الإسلام قال كونه لأن هذا من الشرك، طيب ماشي هذا كلام شيخ الإسلام، قل لو أنك قلت من الأول هذا كلام شيخ الإسلام ما كناش اعترضنا عليك بكلمة أصلا، احنا كلامنا كله أنك مصر أن هذا هو المذهب وهذا كلام أصحابنا وهذا مراد أصحابنا. لا، أصحابنا نقلوا كلام ابن تيمية ولم يتبنوا، هتقول لي لم يتبنوا لأنهم قبله وبعده قرروا الكراه. وتعال نشوف ابن نصر الله العلامة الكبير في حاشيته على الفروع ماذا قال. حاشية الفروع طبعا مش مطبوعة فنقرأها مخطوطة معلش، لكن أريكم أن الحنابلة اعترضوا على هذا من كلام شيخ الإسلام ولم يقروا. هذه أحب مسألة حاشية ابن نصر الله على الفروع مخطوطة كما ترون في كتاب الحج، ومسألتين وراء بعض سبحان الله. قوله زيارة قبره لازم استحباب زيارة، هو بيرد على شيخ الإسلام في مسألة شد الرحلة أيضا، لازم استحباب زيارة قبره عليه السلام استحباب شد الرحل إليها، لأن زيارته للحاج بعد حجه لا يمكن بدون شد الرحل، فهذا كالصريح باستحباب شد الرحل، اللي هو الحديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كالصريح باستحباب شد الرحل لزيارته عليه السلام. قوله بعدها على طول اهي، قوله ولا يتمسح به فإنه من الشرك، قال كونه من الشرك ممنوع، بس كلمتين كونه من الشرك ممنوع، هذا كلام ابن نصر الله في حاشية الفروع، كونه من الشرك ممنوع ابن نصر الله في حاشية الفروع، حلوة ماشي على بعضها. وبهذا يعلم أيها الإخوة الكرام أن ما قاله سلطان العيد ليس هو مذهب الحنابلة من قريب ولا من بعيد، وننتظر إن شاء الله ما سيبحث عنه ويأتينا به يتحفنا به في تغريداته القادمة، لأن الرجل مع الأسف يبدو أنه لا يريد أن يتوقف ويريد أن يزداد في بيان حال نفسه عند المنصفين. وقد قال لي بعض الأحبة بعد المقطع السابق لو كان هذا الرجل عنده عقل فلن يتعرض لهذه المسألة من قريب ولا من بعيد، ولن يتعرض لك من قريب ولا من بعيد. قلت له سيرد مرة ثانية، لماذا؟ لأنني أعرف هذه العقليات وأعرف هذه النوعية وهذه النفسية، هو لا يريد أن يقر أمام تلامذته أنه أخطأ، ولو أقر بهذا من أول الأمر لأراح واستراح، لكنه في الأسف لا يريد أن يظهر بمظهر المخطئ أو من لم يفهم كتب المذهب، خصوصا مع من يسميهم بالحنابلة الجدد اللي هو أنا يعني وأمثالي، فهو اتهمنا بهذه الاتهامات وأن احنا هجمنا على كتب المذهب، فلا يريد أن يظهر هو في مظهر الضعيف أو الذي لا يفهم كلام الحنابلة أو الذي يفتري عليهم فيريد أن يأتي لك بشيء ولو بعيد، ونفس الطريقة يأتي بشيء مقتطع من سياقه أو لا يمت إلى الكلام بصلة ويفهمه هو كما يريد ويضعه للناس هكذا. ولو كان هذا الرجل يتكلم كلاما علميا لناقش كلامي، لناقش نقلي عن الفروع والإنصاف من البداية، لناقش رواية الإمام أحمد، لناقش كلامي عن عما نقله عن مرعي، لكنه لا يناقش أصلا، يعني ليس عنده ما يضيء، وأنا أقول لك ليس عنده ما يرد، وأنا أعي ما أقول بفضل الله سبحانه وتعالى، لكنه نقل من هنا ونقل من هنا ولن يتوقف إلا أن شاء الله تعالى، لأنه مش عاوز يخرج في مظهر في مظهر في مظهر في مظهر المنهزم. بعض الأحبة بيقول لي طبعا جاتني يعني مراسلات مختلفة، منهم من يؤيد الرد ومنهم من يتهكم على سلطان العيد ومنهم من يطالب بإيقاف الردود إلى آخره، لكن بعض الأحبة قال لي يعني هذا فهمك وهذا فهمه وخليكوا حبايب، يعني هذا معنى الكلام، يعني كلنا ده فهمك وده فهمه محدش يفرض على التاني فهمه. لا يا أخي الكريم، المسألة لو كانت هكذا ما رددت أصلا، لو كان الكلام يحتمل فهمين ما شغلت بالي بالرد أصلا، لكن الكلام لا يحتمل، وهذا عبث بالمذهب وتحريف وكذب وتدليس، هذا ليس لسنا في أمام فهمين محتملين لعبارات الأصحاب، بل نحن أمام تحريف متعمد للمذهب وتحريف لمزاجه وإخراج له عن سياقه ليوافق تقريرات مدرسة معينة لا تمت إلى الحنابلة بصلة حتى وينتسبوا إليهم، فهذا لا سكوت عليه، أنا لن أسكت عن هذا أصلا، لا من سلطان العيد ولا من غيره، وسأظل بإذن الله تعالى مبينا مذهب الحنابلة ضد هؤلاء حتى يعرف الجميع من هؤلاء. طبعا سأظل هناك من يقول بقولهم ومن يتعصب لهم، دي مش قضيتي ولا وليس في ذهني أن أقنعهم أصلا، أنا أتكلم لمن ينصف، لمن يريد المذهب كما هو، فلا هو لن يتوقف وأنا أيضا لن أتوقف، حتى لو توقف هو سأخذ كلام غيره وأتكلم بنفس الكلام إذا وجدته. ونسأل الله تعالى لنا ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.